ترجعون إلى النقول التي أشرت إليها، ذكرت هذه جزئها وصفحتها وتلخصون وتضيفون كلام الذهبي المعلم الذي ذكرناه سابقا في رسالة الاستبصار، ونبدأ بهذا المبدأ. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.